اللام السين الواو الدال الالف النون فارس ليس يقول الالف اللام السودان الوطن الواحد ما قد كان وما سيكون السودان الوطن الواحد ما قد كان وما سيكون فارس ما سكة فبريل بنادك لا ترتد لصدر الشعب الغدر دخيل نعم بنادك لا ترتد لصدر الشعب الغدر دخيل فارس حارس ليس يقول الألم شعبا صمم فردا فرد هبوا هدم حكم الفرد وجاه عديل اعصار خطوة بخطوة وايد على ايد سلم سلم ما بنسلم وشعب معلم قال اصرار خطوة بخطوة وإيد على إيد ما بنسلم قال إصرار عصينا عصينا وشلنا عصينا عصينا على الحرية بنبصينا للحرية بلا دورية